بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا بكم مع هذا اللقاء المبارك من لقاءات شرح منظومة طيبة النشر في القراءات العشر للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى وعفى الله عنا وعنه. وهذا هو اللقاء الرابع عشر، وقد وصلنا إلى باب البسملة. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: بسملة بين سورتين بي نصف، دم ثق رجا وصل فشا وعن خلف فاسكت فصل، والخلف كم حما جلا، واختير للساكت في ويل ولا، بسملة والسكت عمن وصلا، وفي ابتدى السورة كل بسملا سوى براءة فلا، ولو وصل أو ولو وصل، ووسطا خير وفيها يحتمل، وإن وصلتها بآخر السور فلا تقف وغيره لا يحتجر. الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر أول ما ذكر من القراءات أو ما يتعلق بالقراءات، ذكر الاستعاذة لأنها أول ما يستفتح به القارئ، وقد شرحنا ذلك في الحلقة الماضية بحمد الله وتوفيقه. ثم ذكر ما يعرض للقارئ بعد ذلك وهي البسملة، فإن القارئ غالبا إذا استعاذ فإنه يبسمل بعد ذلك، سواء قرأ من أول السورة كما سيأتي أو قرأ من وسطها. فأخبر رحمه الله تعالى مسائل هذا الباب من عدة وجوه. الوجه الأول: البسملة بين السورتين. الوجه الثاني: البسملة عند ابتداء السور. والوجه الثالث: البسملة في أواسط السور، كما سنذكر ونزيد على ذلك. وهو رحمه الله تعالى قد زاد على هذه الأوجه بعض المسائل التي سنتناولها إن شاء الله تعالى بالشرح والتوضيح. البسملة تعريفها: هي مصدر بسملة إذا قال بسم الله أو حتى كتبها، فهي بمعنى القول أو الكتابة. ثم صار حقيقة عرفية في قول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إذا سمعنا كلمة فلان بسملة يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أصلها في الوضع. لكن لما تعلقت بكتاب الله عز وجل وورد ذكرها في أوائل السور وداوم عليها قراء القرآن، صارت هذه الكلمة حقيقة عرفية في قول بسم الله الرحمن الرحيم، وهو المراد هنا. وبسملة من باب النحت، وهو باب، أعني باب النحت، يعد من قسم الاشتقاق. يعني علماء لما بيتناولوا كلمة النحت دي وبيان معانيها بتكون في باب الاشتقاق. معنى النحت ايه؟ معلومة كده على الهامش: النحت ان يأتوا بكلمتين او ان يأتوا بعدة كلمات، مش شرط كلمتين، فينحتونها في كلمة واحدة، يعني يأخذوا كلمة من كلمتين فأكثر. هذه الكلمة التي تسمى بعد ذلك بالنحت تعد من الاشتقاق الأكبر، اشتقاق فيه أكبر وفيه أصغر وفيه صغير، أصغر وصغير وأكبر، هذه أقسام الاشتقاق الثلاثة. فالنحت يعد من قسم الاشتقاق الأكبر. الاشتقاق الأكبر معناه أن يؤخذ لفظ من لفظ أو عدة ألفاظ من غير أن تعتبر جميع الحروف الأصول للمأخوذ منه. يعني الكلمة بيأتي كلمة بعيدة جدا عن الأصول التي أخذنا منها هذه الكلمة، ولا حتى الترتيب، لا يلتزمون فيها بترتيب الأحرف في الكلمات المأخوذ منها هذه الكلمة. تمام كده؟ زي عندنا مثلا لا حول ولا قوة إلا بالله، لما أرادوا أن ينحتوا لها كلمة تدل عليها قالوا فيها إيه؟ الحوقلة، الحوقلة. كذلك يقال في البسملة، لما أرادوا أن ينحتوا لها كلمة يأخذون من بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجملة المكونة من عدة كلمات، أرادوا أن يأخذوا منها كلمة قالوا بسملة. فاحنا شايفين خدنا لفظ بسملة من عدة ألفاظ، ولم نعتبر الحروف الأصلية في الكلمة أو الجملة المأخوذ منها هذه الكلمة. هذا هو النحت بشيء من الاختصار. والنحت سماعي يعني غير قياسي، وعندنا كلمات كثيرة، وهذا يدل على سهولة لغة العرب والإيجاز الذي فيها. العرب لما استخدموا هذا النحت أرادوا الإيجاز، إن يكون في كلامهم إيه؟ اختصار. وقد عبر بعض أهل العلم عن البسملة بالتسمية، لا سيما المتقدمون كانوا يعبرون عن البسملة في باب البسملة يعني بقولهم التسمية. وعلى ذلك جرى عمل الداني في التيسير لما ذكر هذا الباب، قال التسمية وهما بمعنى كما رأينا. والبسملة في كتاب الله عز وجل اختلف أهل العلم فيها من حيث هل هي آية من كتاب الله أو غير آية. ابن الجزري رحمه الله تعالى ذكر في النشر 5 أقوال نجملها، ومن أراد تفصيلها فعليه بالنشر. قال هذه الأقوال 5 باختصار يعني، قال إنها آية من الفاتحة فقط، بس آية من الفاتحة فقط. وذكر أن هذا مذهب أهل مكة والكوفة، يعني في عد الآية، والكوفي مع مك يعد البسملة. قال ومن وافقه. القول الثاني قالوا إنها من أول الفاتحة ومن أول كل سورة كذلك. وأصحاب هذا القول استدلوا بأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم لما أرادوا أن يكتبوا القرآن اشترطوا ألا يكتبوا فيه شيئا إلا القرآن بس، فلم يكتبوا غير القرآن. فما دام كتبوا البسملة فهذا دليل على أن البسملة من أوائل السور كلها. تمام كده؟ ويستدلون كذلك بعدم وجود البسملة في أول براءة، على اعتبار أن براءة سورة مستقلة. تمام؟ على هذا الرأي قالوا لو أنها ليست من القرآن لوضعوها، وأنما وضعت للتبرك أو التأمن أو كذا، لوضعوها حتى في براءة. هكذا قال أصحاب هذا الرأي. الرأي الثاني قال إنها آية من أول الفاتحة وبعض آية من غيرها، يعني من البقرة هي جزء من الآية الأولى، من آل عمران جزء من الآية الأولى، وهكذا. هذا الرأي الثالث. الرأي الرابع أنها آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، يعني كأنها نزلت للفصل بين السور، فنزلت مرة واحدة ليفصل بها بين السور، فهي آية لكن ليست معدودة من السور. تمام كده؟ القول الخامس أنها ليست بآية ولا بعض آية من الفاتحة ولا من غيرها، وإنما كتبت للتيمن والتبرك. ثم ذكر الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى بعد هذه الآراء، قال ما ملخصه، إن هذه الأقوال ترجع إلى النفي والإثبات، يعني نفي البسملة كونها آية من كتاب الله أو إثبات أنها آية. والذي نعتقده كلام ابن الجزري أن كليهما صحيح، يعني كلا الرأيين صحيح، وأن كل ذلك حق، فيكون الاختلاف فيها كالاختلاف في القراءات، يعني هذا اختلاف تنوع زي اختلاف القراءات تماما. تمام؟ يعني إيه؟ يعني من ثبتت البسملة، يعني من ثبتت البسملة في قراءته وتواترت أو حتى صح سندها فهي عنده آية، ومن تواتر عنده عدم ثبوتها فهي عنده ليست بآية من ذات السورة، أو حتى أنها جزء من آية أو نزلت الفصل بين السور على حسب ما ذكرنا وذكره الإمام في النشر. لكنهم اتفقوا على أن البسملة جزء من آية في سورة النمل في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، اتفقوا على أن هذه جزء من آية. واضح كده يا جماعة؟ تمام كده؟ مش تمام ولا إيه؟ طيب خليكم متابعين معايا عشان أنا بقلق من الصوت، بس الله يبارك فيكم. إما تمام أو رقم واحد، أي حاجة يعني. طيب الناظم رحمه الله تعالى لم يذكر هذه المسألة في النظم لأنه عول على ما يذكره أو ما ذكره مفصلا في النشر، هذا أمر. الأمر الثاني أنه يذكر اختلافهم في القراءات، وهذه فيها بعض ما يرجع للقراءات فسيذكره، وفيها بعض ما يرجع إلى التفسير أو الفقه فلم يذكره. تمام؟ طيب أول ما ذكر من اختلاف القراء ذكر اختلافهم في البسملة بين كل سورة وأخرى إلا براءة كما سيأتي. فالبسملة في كتاب الله عز وجل لها عدة أحوال، إما أن تكون بين السورتين وهذا ما بدأ به الناظم هذا الباب، وإما أن تكون حال البدء بأوائل السور وهذا أجله لما قالوا في ابتداء السورة، وإما أن تكون في أثناء السور وهذا كذلك أجله لما قال ووسطا خير. إذا هذه حالات البسملة مع كتاب الله عز وجل، واضح كده يا جماعة؟ تعالوا بقى نمسك حالة حالة، والكلام اليوم سهل جدا يعني مش محتاج تركيز كبير، بس اسمعوا ما يقال لكم. الحالة الأولى، الناظم قال بسملة بين السورتين بي نصف دم ثق رجا، ده الفريق الأول، وصل فشا هذا الفريق الثاني، وعن خلف فاسكت فصل هذا الفريق الثالث، والخلف كم حما جلا. ممكن نستخلص أن القراء اختلفوا في البسملة بين السورتين على أربعة مراتب أو على أربع مراتب، اختلفوا في البسملة على أربع مراتب. المرتبة الأولى من فصل بين كل سورة وأخرى بالبسملة سوى ما بين الأنفال وبراءة، دول مين إلا قال فيهم بي نصف دم ثق رجا، لهم قالون وعاصم وابن كثير وأبو جعفر والكسائي، ويكون معهم الأصبهاني عن ورش. لماذا؟ لأنه لما أراد أن يذكر ورشا بعد ذلك في أصحاب الاختلاف ذكره برمزه بالجيم، قال والخلف كم حما جلا. وقد بين رحمه الله تعالى في أول النظم أنه إذا أراد أو إذا ذكر ورشا برمزه في الأصول فإنما يقصد الأزرق، ويكون الأصبهاني قرأته إزاي؟ كقالون. لذلك ألحقنا الأصبهاني بهؤلاء أصحاب الإثبات، إثبات البسملة بين كل سورة وأخرى. واضح جماعة الخير؟ إذن فالمرتبة الأولى لأصحاب البسملة بين سورتين إلا فيما بين براءة والأنفال هم قالون راوي وعاصم قارئ وابن كثير وأبو جعفر والكسائي، كل هؤلاء الأربعة قراء، ومعهم الأصبهاني طريق. فعندي أربع قراء وراوي وطريق، تمام؟ هذا ينفع مثال جدا إذا أردت أن تشرح لطالب أو تشرحي لطالبة الفرق بين الطرق والروايات والقراءات. مثال جيد: فقالون عن نافع، وعاصم وإلى الكسائي هؤلاء قراء أئمة، والأصبهاني طريق ورش. طيب، ده المرتبة الأولى. المرتبة الثانية: من وصل بين السورتين بلا بسملة. قال: وصل فشا. حمزة رحمه الله تعالى يصل بين كل سورة وأخرى بلا بسملة، بلا بسملة، وهذا واضح وليس له إلا ذلك. المرتبة الثالثة: المرتبة الثالثة من له الخلاف بين السكت والوصل، وهو خلف في اختياره، وهو خلف في اختياره، البزار يعني العاشر. قال: وصل وعن خلف فاسكت فصل، يعني وعن خلف فاذكر له السكت والوصل. فيكون كده خلف له كم وجه؟ له وجهان. الناظم رحمه الله تعالى هنا أطلق الخلاف عن خلف، الخلاف بين الوصل وإيه؟ والسكت. معايا جماعة الخير؟ طبعا معانا هنا أنه سمى خلفا صراحة، يعني سماه باسمه الصريح. الإمام المتولي رحمه الله تعالى ابن الجزر الصغير رضي الله عنه وجزاه الله عنا خيرا، يرى أن السكت يكون لإسحاق فقط، يختص إسحاق بالسكت بين السورتين، تمام؟ طيب، ويكون الوصل عاما لإدريس وإسحاق، هكذا قال في الروض النضير. قال في الروض النضير وشرح ذلك كذلك: إن الذي يختص بالسكت هو إسحاق عن خلف، أما إدريس فليس له إلا الوصل بين السورتين، وإسحاق له الوصل كذلك. فيتحصل مما ذهب إليه المتولي رحمه الله تعالى ماذا؟ أن إدريس ليس له إلا الوصل بين السورتين، وأما إسحاق فله الوصل والسكت. تعالوا كده نشوف كلامه. قال: والسكت بينهما، يعني بين السورتين، طريق صاحب الإرشاد يعني أبا العز لخلف، ولم يسند فيه يعني في الإرشاد إلا رواية إسحاق دون إدريس. شايفين هذا التحرير من أين أتى به؟ أتى به لما رجع للمصدر. ابن الجزري لم يسند فيه إلى الإرشاد، يعني لم يسند في النشر قراءته، قراءة خلف، إلى الإرشاد إلا رواية إسحاق بس، أما رواية إدريس فقد أسندها من غير الإرشاد. طيب، لما رحنا فتشنا الإرشاد لم نجد فيه إلا السكت بين السورتين، فعلمنا أن إسحاق يختص بالسكت ويزيد له الوصل من غير الإرشاد، وإدريس له الوصل فقط. المتولي قال بعد ذلك: نعم، في الكفاية رواية إدريس وليس فيها السكت بين السورتين، على أن رواية إدريس من كفاية أبي العز ليست من طريق الطيبة، فالوصل بينهما لخلف من الروايتين. هذا كلام متولي وانتهى. لكن لما نرجع بقى للنشر، وهذا مهم أن نربط كلام المحررين بالنشر، أفهم الناس لهذه القراءات الذي أوردها في كتابه رحمه الله تعالى الإمام ابن الجزري، صح ولا لا؟ طبعا لا نقول إنه معصوم، لكن نقول إذا كانت الأمور متعلقة بالأفهام فصاحب الكتاب هو أقدر واحد على فهمه، صح ولا لا يا جماعة الخير؟ طيب لما نرجع للنشر نجد أن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى قال، اسمعوا هذا الكلام: ونص له صاحب الإرشاد على السكت، وهو الذي عليه أكثر المتأخرين الآخذين بهذه القراءة. ثم ذكر بعضهم، الإمام ابن الجزري ذكر بعضهم فارجعوا إليه في النشر موجود أمامكم، خلوا بالكم معايا. فقوله وهو الذي عليه أكثر المتأخرين الآخذين بهذه القراءة، هل فرق الآن بين إسحاق وإدريس؟ ها، لما ذكر هذه القراءة هل فرق الآن بين إسحاق وإدريس؟ لا. فظاهر كلامه عموم الخلاف للراويين. ولذا نجد الشيخ الزيات رحمه الله تعالى لما أراد أن يلقح فتح الكريم بتاع المتولي لم يتعرض لهذه المسألة، ولم يثبت أن السكت خاص بإسحاق فقط، تمام كده؟ يبقى نقول هذا كلام ابن الجزري أمامنا، وكلام المتولي كذلك له حجته، لكن تعميم الإمام يقتضي صحة الأخذ بالسكت والوصل للراويين، وهذا الذي ترتاح إليه نفسه، بل إن الوصل هو المقدم لخلف، الوصل مقدم لخلف ومذهب الجمهور عنه. ولذلك السكت نجد ورد من 30 طريق عن خلف، من مجموع طرق الخلف اللي هي خلف اللي هي بالغة كم؟ 31 طريق. تمام كده يا جماعة الخير؟ إذن فالصواب عندنا والذي ترتاح إليه نفسي شخصيا وأنتم وشأنكم براحتكم، يعني من أراد أن يأخذ بكلام المتولي فله، وله إمام يتبع المتولي إمام، ومن أراد أن يأخذ بعموم قول ابن الجزري فله ذلك. طيب المرتبة الرابعة: من له التخيير بين البسملة والسكت والوصل؟ هو قال كده: والخلف كم حما جلا. يعني إيه الخلف؟ يعني الخلف في البسملة والوصل والسكت، هذا معنى قولي. طبعا المقصود بالجيم هنا ورش من طريق الأزرق، احنا اتفقنا على هذا، وحيث جاء رمز لورش فهو لأزرق لدى الأصول يروى، هكذا قال. يبقى أصحاب التخيير الأزرق عن ورش وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب. لن نطيل عليكم فنذكر طرق هذه المذاهب عن هؤلاء أصحاب التخيير أعني، فهي أمامكم كذلك في النشر، من أراد يتوسع ويقرأها فليقرأها من النشر. ممكن نفصل فيها القول لما نجي نتدرب على القراءات، ممكن إن سمح الوقت حين ذاك، ممكن إن شاء الله تعالى. والوصل كما هو واضح المراد به وصل السورتين بلا بسملة، ما فيش بسملة. والسكت المراد به هنا سكت لطيفة التي ذكرها في باب في مقدمة هذا النظم، والسكت من دون تنفس، والسكت من دون تنفس. طبعا مقدار السكتة اللطيفة قلنا إنها مقدارا يسيرا يرجع فيه إلى التلقي. بعضهم، وقد أورد ذلك ابن الجزري وعزاه إلى من قال به، بعضهم يجعلها سكتة لطيفة بمقدار البسملة، يعني شوف أنت بتقول البسملة في قد إيه وتسكت هذا المقدار، لكن هذا طويل. يعني شوف ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كأني كده ما أقول ولا الضالين ألف لام ميم، هذا السكت كله كده عند صاحب هذا القول بمقدار البسملة. لكن ابن الجزري رجح بعد ذلك أن السكت أو أن المراد بالسكتة هي سكتة لطيفة، سكتة لطيفة. طيب، يبقى كده عرفنا مذاهب القراء العشرة في ذكر البسملة بين السورتين. في حد عنده إشكال فيها؟ تمام، الحمد لله. طيب، في لطيفة كده، وإن كانت ليست متعلقة بما نشرح لكن خذوها كده فائدة. لما تعرض ابن الجزري لعزو هذه الأوجه عن القراء أصحاب التخيير، ذكر شيئا فيه فائدة كبيرة جدا لأصحاب تحريرات الشاطبية. أنتم تعلمون، طلابي منكم يعلم مذهبي في تحريرات الشاطبية، وباختصار كده عشان الناس اللي ما يعرفوش مذهبي فيه، أن معظمها مردود على أصحابها، حرروا ما لا يحتاج إلى تحرير، وألزموا الشاطبي بما لا يلزم به، ومنعوا أوجها ذكرها الإمام الشاطبي زيادة على ما في التيسير، وليس من حقهم أن يمنعوا ذلك أبدا. تمام. طبعا يا دكتورة، هذا الكلام يعني أطلنا فيه النفس كثيرا، سواء في الدبلوم عندنا في دبلوم القراءات، أو الطلاب اللي بيقرأوا معايا من فترة، أو درسوا معايا دورات سابقة. يعني هذا كده بس فكرة. وكنت دائما لا أخذ بظاهر الطيبة في التحرير، أنا بتكلم الآن على الشاطبية. تمام، بتكلم على الشاطبية. الطيبة لها تحرير، لكن مش بالشكل برضو اللي عملوا أصحاب التحريرات، رحم الله من مات منهم وحفظ من بقي. برضو التحريرات الموجودة للطيبة تحتاج إلى تحرير. تمام، وليس هذا وقته. معلش، مش هنتكلم في تحريرات طيبة الآن أبدا، عشان ما نشتتش أنفسنا ونخالف مراد الناظم. الناظم نظم المنظومة كده مجردة من التحرير، إلا في بعض المسائل ذكرها لأنها واجبة وهيكون فيها مخالفة صريحة للرواية أو القراءة، زي مثلا الإدغام الكبير مع الهمز والمد، لما قال لكن بوجه الهمز والمد منع، وسيأتي بيان. هذه تحريرات بسيطة، فإحنا نلتزم بالنظم ونعرج على بعض التحريرات التي لا تضر سير الدرس على وجه حسن يستفيد منه مريدوه. خذوا هذه الفائدة التي أردت أن أذكرها وأنا أتصفح النشر أمس. وطبعا هذه فائدة وحيدة، وقد ذكرت للإخوة اللي معايا من زمان أمثلة كثيرة من النشر توافق ما سأذكره عليكم الآن. ابن الجزري لما عزى أوجه أصحاب التخيير في البسملة والسكت والوصل، قال: وأما ابن عامر فقطع له بالوصل صاحب الهداية، وهو أحد الوجهين في الكافي والشاطبية، وقطع له بالسكت صاحب التلخيص والتبصرة وابن غلبون واختيار الداني، وبه قرأ على شيخه أبي الحسن. ها، اللي جاي بقى حط عليها كده ماركر تحديد كده: ولا يؤخذ من التيسير بسواه، وهو الوجه الآخر في الشاطبية. تأملوا معايا قول ابن الجزري الإمام المحقق رحمه الله تعالى، قال إيه؟ أنا عاوز بس العبارة الأخيرة دي: ولا يؤخذ من التيسير بسواه. يبقى منع أن يؤخذ من التيسير بسوى السكت عن ابن عامر. طب والشاطبية؟ قال: وهو الوجه الآخر في الشاطبية. ثم قال ماذا بعدها؟ هل ولا قال: ولا يؤخذ بهذا الوجه، أو لا يؤخذ بسواه، أو هذا الوجه مردود؟ لم يقل ذلك البتة، إنما ذكره وسكت عنه. فهذا الله يفتح عليكم إقرار منه لزيادة وجه الشاطبي، وهو ذا الفهم العميق للإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. وسيأتي في باب هاء الكناية مسألة ندر من تعرض لها. بفضل الله شرحته للطلاب، وسأثبت أن المحررين للشاطبية إنما تبعوا بعضهم بعضا تقليد، كلهم أخذوا من بعض، كلهم أخذوا من بعض. تمام؟ نعم، هو جعل الشاطبية كتابا غير التيسير، جعل الشاطبية كتابا غير التيسير، مع أنه في عد الطرق عدهم طريق واحد. وهذه برضو فيها تأمل شديد، فيها تأمل شديد جدا من الإمام ابن الجزري. هذا الإمام يعني من الله على هذه الأمة بخروج هذا الإمام فيها في القرن، نهاية القرن الثامن وبداية التاسع. يعني الحمد لله على نعمة وجود هذا الرجل رحمه الله تعالى، وعلى نعمة العلماء أجمعين طبعا. إذن هذا بس كان نقطة على الهامش كده، ليس لها علاقة بدرسنا، إنما أردت أن يعني يكون في تفتيح أذهان ومعرفة منهج أو منهج الخاص في هذه التحريرات. طيب، قال: والخلف كم حما جلا، واختير للساكت في ويل ولا بسملة، والسكت عمن وصل. هذه مسألة تعرف في كتب القراءات بمسألة الأربع الزهر. الناظم قال: واختير للساكت في ويل ولا بسملة والسكت عمن وصل. إذن هذه المسألة، مسألة الأربع الزهر، متعلقة بوجهي السكت والوصل فقط. البسملة منتهية، البسملة كده كده أصحاب البسملة سيفصلون بين هذه الصور وبين غيرها، إلا بين الأنفال وبراء سيفصلون بالبسملة، فأمرهم منتهي، لا إشكال عندهم. الإشكال لأصحاب السكت والوصل. الناظم رحمه الله تعالى أشار هنا ونص على ذلك في النشر بكلام جميل جليل فارجعوا إليه، قال: واختير، يعني اختار أهل أو بعض أهل العلم اختيارا منهم. وهذا يوافق كلام الشاطبي لما قال في الأربع الزهر، قال إيه؟ لهم دون نص، يعني هو اختيار من الأئمة عنه أو لهم. واضح جماعة الخير؟ فهذه الكلمة توازي كلمة المم الشاطبي مع الاختصار الشديد فيها طبعا. قال: واختير للساكت، يعني أصحاب السكت أو وجه السكت اللي هم الأزرق ومن وافقه، الأزرق وابو عمرو بن عامر ويعقوب. واختير لهم في ويل ولا. أي ويل؟ ويل هما سورتان تبدأان بكلمة ويل، اللي هي المطففين والهمزة. ولا سورتان تبدأان بلا، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد. العلماء بيطلقوا على هذه الأربع الزهر أو الأربع الغر، بعضهم يقول كذلك فيها الغر، لشهرتها، لكونها صارت مشهورة بعد أن تداولها العلماء ونصوا عليها وذكروها، صارت مشهورة، فقالوا هي بالنسبة للصور، الصور 114 صورة، وهذه أربعة، يعني قليلة العدد، يعني في 110 غيرها، صح ولا لا؟ فهي كالغرة في جبين الفرس. واضح؟ لما عرفتوا ليه سموها الأربع الزهر أو الأربع الغر؟ ها؟ هذا هو سبب تسميتها بالأربع الزهر. ابن الجزري رحمه الله تعالى نفهم من كلامه أن يؤخذ لأصحاب السكت عندما يقرؤون هذه الأربع سور، نأخذ لهم بالبسملة. يعني أنت الآن بتقرأ مثلا سورة المزمل مع ما قبلها الجن، أنهيت سورة الجن وأردت أن تقرأ سورة المزمل، ماذا ستفعل؟ ستقرأ لأصحاب السكت بالسكت، لا إشكال في ذلك أبدا. طيب، أنهيت المزمل وأردت أن تقرأ المدثر، كذلك تقرأ بالسكت. طيب أنهيت المدثر وأردت أن تقرأ القيامة، قالوا يتحول من السكت إلى البسملة، يعني إذا كان ساكتا في كل القرآن يأتي قبل القيامة ويسكت، يأتي قبل المطففين ويسكت، يأتي قبل البلد ويسكت، يأتي قبل الهمزة ويسكت. هذا معنى قوله واختير للساكت، يعني من يقرأ بالسكت في ويل ولا في هذه الأربعة اختير له أن يتحول إلى البسملة، بسملة، اختير بسملة للساكت في ويل ولا، هذا معنى كلامه. طيب والذي يقرأ بالوصل، قال والسكت عمن وصل، من هم اللي بيصلوا؟ الأزرق وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وكذا حمزة وخلف على وجه السكت، على وجه السكت، احنا قلنا اختيارنا ان السكت الخلف كله، واضح كده؟ هؤلاء اصحاب السكت، اصحاب الوصل عفوا، على وجه الوصل، يبقى كده السكت انتهى الان، والسكت عمن وصل، يبقى الكلام على اصحاب الوصل، الله يفتح عليكم، ممتاز، معلش كده الحقوني ما اسرح وانا كثير السرحان، هذه مشكلتي، الحقوني بكتابة الكلمة، جزاكم الله خيرا. يبقى الآن الكلام لأصحاب الوصل اللي هم ذكرناهم نفسهم، الأزرق وأبو عمرو، الأزرق وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وحمزة وخلف في اختياره، يتحولون إلى البسملة، يتحولون إيه؟ إلى البسملة، يعني أنت بتقرأ بالوصل لمن ذكرنا، يتحولون للسكت، يتحولون للسكت، جزاك الله شيخ عمار، ربنا ما يحرمنيش من إنقاذك ده، يتحولون للسكت. يبقى أنا بقرأ بالوصل لمن ذكرت، شغال كده بالوصل في كل السور التي ذكرتها أو التي قرأتها، عندما آتي للقيامة انتهيت من المدثر وهقرأ القيامة تحول للسكت، تمام؟ هو أهل التقوى وأهل المغفرة، لا أقسم بيوم القيامة، وكذلك يقال في السور الباقية، واضح جماعة الخير؟ واضح كده؟ طيب لماذا هذه التفريق؟ لماذا فرقوا بين هذه السور وبين غيرها؟ قالوا لأن الواصل يحتمل أن يقع في لفظ يوحي بالشناعة، أو إن شئتم قولوا هيدينا معنى غير مراد، يعني هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا. طبعا أنا عارف أن العلة دي مش داخلة رأس جميع القاعدين معايا وبيسمعوا الكلام، هي علة مذكورة هكذا سواء قبلناها أو لم نقبلها، ليس كل العلل تقبل، لكن هكذا عللوا، قد يكون في علة أخرى، لا، الظاهر أن هذه العلة الوحيدة، ولذلك كل من يروي التفرقة يقول إنها اختيار، لا يقول إنها رواية، إذ لو كانت رواية لسلمنا بدون تعليل ولم نبحث عن التعليل، سواء ظهر لنا تعليل قوي أو لم يظهر أو كان تعليلا ضعيفا. تمام يا جماعة الخير؟ يبقى نفي شناعة اللفظ هي العلة في التفرقة بين هذه الصور، لكن يقال ممكن نرد عليهم، طيب الوصل وفيه شناعة، طب والسكت فيه شناعة، ما الساكت على آخر الصورة فصل بين اللفظين، قال هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة، فلماذا ألزمتم الساكت أن يتحول للبسملة؟ هذا سؤال مهم، صح ولا لا؟ طيب إذا أردتم أن تنفوا الشناعة الموجودة في الوصل كده، هلزمكم تقفوا على كثير من كلام الله عز وجل، حتى في أثناء الآيات، حتى في بعض الآيات نقرأها الآن لما أقولها لك هتستغرب منها، مع أني لا أتعمد ذكرها حتى يعني لا تثبت في أذهان الناس وهم بيقرؤوها، لما أقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا، أليس في ذلك شناعة؟ لا، ليس فيها شناعة أبدا، لأني بقول بعدها الله لا إله إلا هو الحي القيوم، صح ولا لا؟ فكذلك لما أقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة، الكلام تم وعلم أنني لا أقصد أبدا كقارئ أهل المغفرة لا. تمام كده جماعة الخير؟ يبقى أنا ما أقصدش أن أنا أنفي هذا الرأي، بل هذا الرأي له وجاهته وأخذ به كل من ذكره، صحيح في وجه أولى وفي وجه خلاف الأولى كما سيأتي ذكره. يبقى كده نقول إيه؟ يتضح لنا من كلام ابن الجزري، نقول الكلام العلم بقى، صحيح كلامك أو كلامك يا أختي لينا صحيح جدا. الأخت بتقول هل نقول أن من يقرأ بالسكت، إن من يقرأ بالسكت فعند هذه الأربع يجوز له السكت والبسملة، ومن يقرأ بالوصل يجوز له السكت والوصل؟ كلام صحيح وممتاز، وهو اللي هنخلص به في آخر الكلام إن شاء الله. يبقى نلخص كلامنا كله عشان يكون كلام علم ونستفيد. كلام ابن الجزري هنا وفي النشر نفهم منه أن لأصحاب السكت والوصل مذهبان في هذه الصور. المذهب الأول التسوية بينها وبين غيرها من الصور، وهذا يؤخذ من قوله السابق والخلف كم حمن جلى، فأطلق الخلاف في جميع صور القرآن، واضح؟ المذهب الثاني التفرقة بين هذه الأربع وغيرها، فالواصل في غيرها يتحول إلى السكت، والساكت يتحول إلى البسملة. وقول الناظم رحمه الله تعالى اختير يدل على أن هذا اختيار من أهل العلم له، صحيح هو أسنده، لكن أسنده للآخذين به، لم يسنده إلى القراء. خلي بالكم عشان ما حدش يرجع للنشر ويقول لي إيه ده ابن الجزري قال فلان قرأ بالسكت لأصحاب الوصل وقرأ بالبسملة لأصحاب السكت، هذا الكلام صحيح، لكن غاية ما يسنده إلى فلان وفلان، لكن هل يسنده إلى الأزرق؟ لا. هل يسنده إلى ابن عامر؟ لا. وهكذا يقال في بقية القراء، فهو اختيار ممن أسند ذلك عنهم، زي ما قالت الأخت عبد الرحمن كده بعض أهل الأداء عنهم. تمام يا جماعة الخير؟ طيب قال في النشر، نقرأ لكم كلامه في النشر برضو نلخص فيه، يعني لما ذكر هذه المسائل والتنبيهات قال الثاني أن الآخذين بالوصل لمن ذكر من حمزة أو عن حمزة أو أبي عمرو أو ابن عامر أو يعقوب أو ورش، يعني من طريق الأزرق، اختار كثير منهم لهم السكت. فقوله اختار كثير، شايفين كثير دي منهم، يدل على وجاهة هذا الرأي والعمل به، وهذه نقطة نعوزها جدا، أريدها تماما. لماذا؟ لأن هناك احنا ناقشنا الرأي لكن لم نسقطه. بعض أهل العلم لما يشرح هذه المسألة يسقطها بالكلية، وهذا مخالف لما عليه كلام ابن الجزري في النشر لما قال اختار كثير منهم، هذا يدل على إيه؟ أن لي هذا القول له جماعة مؤيدة له. تمام؟ الإمام الشاطبي رضي الله عنه لما ذكر إلى ذلك قال إيه؟ لهم دون نص، وبعضهم في الأربع الزهر بسملة، صح كده بداية الكلام، صح، وبعضهم في الأربع الزهر بسملة لهم، قال بعدها دون نص وهو فيهن ساكت لحمزة. ماذا عقب؟ ماذا قال بعد هذا الكلام؟ قال فافهمه، يعني افهم العلة، وليس مخذلا، يعني هذا الرأي لا يخذل، لا يترك، لا يهمل. ولذلك قال العلامة الضباع في إرشاد المريد بعد ذكر هذه المسألة والذي عليه عملنا الآن الأخذ بعدم التفرقة ولا مانع من الأخذ بالمذهبين ولا مانع من الأخذ بالمذهبين. يبقى كده زي ما قالت أختنا الأستاذة لينا، من يقرأ بالسكت بين سورتين عند هذه الأربعة يكون له وجهان، السكت من باب التسوية والبسملة من باب التفريق. ومن يقرأ بالوصل يجوز له عند هذه السور الوصل من باب التسوية وهو الأولى، ويجوز له السكت من باب التفرقة. أظن كده وضحت تمام. ماشي يا جماعة الخير، خلي بالكم من فيديوهات الله يرضى عليكم. طيب مسألة تتعلق بما سبق، نحاول نلخص الكلام القادر لأنه كده أطل. العلامة الضباع، قال العلامة الضباع في إرشاد المريد بعد ذكر هذه المسألة في شرح الشاطبية طبعا، والذي عليه عملنا الآن الأخذ بعدم التفرقة ولا مانع من الأخذ بالمذهبين، ولا مانع من الأخذ بالمذهبين، انتهى كلامه. طيب لابد أن نلاحظ أمرا مهما وننبه عليه، أن أوجه السكت والوصل لأصحابهما فيما كان أو فيما إذا كان القارئ يقرأ بترتيب المصحف، بمعنى إيه؟ أنه يقرأ بعد الفاتحة البقرة وبعد البقرة آل عمران وهكذا، أو حتى كان يقرأ بترتيب المصحف لكن سور متفرقة، يعني قرأ الفاتحة وقرأ بعدها الأنعام وبعدين قرأ الكهف وبعدين قرأ النبأ، هذا برضو على ترتيب المصحف. هذه الأوجه جائزة لهم إذا قرأ القارئ لهم على هذا النسق على هذا الترتيب. ماشي يا جماعة الخير، سواء متتاليتين أو لا، يعني نازلا، ماشي كلمة الأخت عبد الرحمن برضو تمشي، نازلا من البقرة أو من الفاتحة نازلا إلى آخر القرآن، في تتالي في السور ماشي، في عدم تتالي برضو ماشي، هذا ترتيب المصحف، يلزمه أن يقرأ بالسكت أو الوصل لأصحابهما. يعني الآن بقرأ للأزرق بالوصل، خلصت الفاتحة سأسكت بين الفاتحة والبقرة، خلصت البقرة سأسكت بين البقرة وآل عمران وهكذا، بقرأ برضو للأزرق، خلصت الفاتحة وبعدين هقرأ الأنعام أسكت بينهما، بعدين هقرأ القصص أسكت بينهما، بعدين هقرأ النبأ أسكت بينهما، وكذلك لبقية من ورد عنهم التخير أو ورد عنهم الوصف. ماشي يا جماعة الخير. طب لو عكسنا الترتيب، يعني الآن واحد قاعد في المسجد بيقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، انتهى منها ثم أراد أن يرجع إلى ورده، وورده كان يبدأ من الأنعام، هل يجوز له أن يأتي بالسكت أو الوصل؟ الجواب لا، بل يلزمه أن يأتي بالبسملة، بل يلزمه أن يأتي بالبسملة، لأن ده بيسموه مبتدئ حكما، هو في حكم المبتدئ. وكذلك يقال لمن كرر السورة الواحدة، واحد يكرر مثلا سورة الإخلاص يلزمه أن يبسمل، لو انتهى من الإخلاص يلزمه أن يبسمل. طيب واحد انتهى من ختمة قرأ الناس ثم سيبدأ بالفاتحة، يلزمه كذلك أن يبسمل للجميع. ماشي يا جماعة الخير، لأن هذا بيسموه الابتداء الحكمي. فتبين من ذلك أن الابتداء قد يكون حقيقي، وهو الذي سيأتي الكلام عليه لما قالوا وفي ابتداء السورة كلهم بسملة، أو يكون ابتداء حكمي فيما عدا الابتداء الحقيقي. هذه مسألة واضحة إن شاء الله تعالى. طيب بعد أن هيأتي الكلام على سورة التوبة خاصة، ماشي، لها مسألة هنذكرها هذه في سورة التوبة إن شاء الله تعالى. طيب بعد أن تعرض الناظم رحمه الله تعالى للبسملة بين السورتين وذكرنا ما ترتب عليها من الأربع الزهر وكذا، قال: وفي ابتدى السورة كل بسملة سوى براءة فلا ولو وصل. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في بيان مذاهبهم كلهم في البدء بالسور. ذكر الناظم أن البسملة واجبة للجميع في أوائل السور إجماعا، إلا في أول براءة كما سيأتي، سواء بدأت بها أو وصلتها بما قبلها. وهذا معنى قوله سوى براءة فلا ولو وصل، يعني سواء وصلت براءة بما قبلها أو بدأت بها. الكلام كده في حذف كما قال الشراح، ولو وصل أو ولو ابتدأ بها. ماشي يا جماعة الخير؟ طيب، إذن نقول إيه؟ ابن الجزري بيّن أن القراء العشرة والآخذين عنهم مجمعون على الإتيان بالبسملة في أوائل السور، إلا في أول براءة كما بيّن، وسيأتي بيان حكمها. معايا كده جماعة الخير ولا لأ؟ وهنا بيتكلم على إيه؟ على الابتداء الحقيقي، وقد يدخل فيه ضمنا الابتداء الحكمي، وقد يدخل فيه ضمنا الابتداء الحكمي. طيب، السؤال اللي ممكن يرد في أذهان بعض الإخوة والأخوات، سواء اللي معانا هنا أو حتى بعض طلابكم، لماذا بسملنا لحمزة مثلا ومن وافقه على الوصل؟ أنا الآن سأصل، أنا الآن بقرأ بالوصل لحمزة، عمالي شغال مثلا قرأت له من الفاتحة للأنعام وعمالي أوصل له بين السورتين. طيب، أردت أن أتحول إلى سورة بعد الأنعام لكن مش متتالية، مش تالية لها، قرأت الكهف، سأصل كذلك. أردت أن أرجع إلى سورة مما تركتها، كنت تركها لعلة، فأردت مثلا أرجع ليونس، سورة يونس، ألزمتموني بالبسملة لي مع إن حمزة وصل على اعتبار إن القرآن عنده سورة واحدة كالسورة الواحدة. وإن كان مبتدئا فالبسملة عنده أصلا مش موجودة، وإنما هي موجودة بس كده في المصحف، ولا يقرأها إلا إذا كان مبتدئا على الحقيق، فلماذا تلزمون بالبسملة لحمزة في عكس الترتيب؟ نقول حمزة طبعا ومن وافقه، حتى الساكتين حمزة هذا مثال. نقول إن البسملة عندهم عند من ترك البسملة في الوصل في هذه الحالة ستكون عندهم لعدة أسباب. أولا، قد اتفقنا أنه في حكم المبتدئ، مبتدئ حكما، ومبتدئ حكما. ثانيها، البسملة ستكون عندهم من باب التبرك والتيمن بذكر البسملة. ثالثها، ثبوت البسملة في الرسم، ثبوت البسملة في خط المصحف، فهذه كلها علل تؤكد جواز ذلك لحمزة الذي اعتبر أن السورة عند أن القرآن كله عنده كالسورة الواحدة. طيب، مسألة سورة براءة، الناظم رحمه الله تعالى ذكر أن جميع القراء يأتون بالبسملة في أوائل السور سوى براءة، وعلة ذلك كما هو معلوم لديكم إما لأنها نزلت بنقض العهد ونزلت بالسيف برد العهد يعني المشركين والسيف، أو هي والأنفال سورة واحدة، أو غير ذلك من العلل التي يذكرها أهل العلم. الناظم رحمه الله تعالى ذكر في النشر إجماع أهل العلم على ذلك، سواء للواصل براءة يعني أو المبتدئ بها، يبقى براءة لا بسملة في أولها سواء وصلتها بغيرها أو بدأت بها، سواء وصلتها أو بدأت بها. تمام. الناظم رحمه الله تعالى حكى في النشر الإجماع على ذلك، وذكر أنه ممن حكى الإجماع على ذلك أبو الحسن بن غلبون وأبو القاسم ابن الفحام ومكي وغيرهم. وقال يعني ابن الجزري ولا وهو الذي لا يوجد نص بخلافه. طبعا ذكر بعد ذلك محاولة بعض أهل العلم التعليل للبدء بالبسملة أو لجواز البدء بالبسملة، ثم انتقده أو انتقده بعد ذلك ونقضه حقيقة، رد عليه يعني، وهو كلام الإمام السخاوي وغيره رحم الله الجميع. طيب، مسألة تتعلق بسورة التوبة. واحد أنهى التوبة وهيبدأ في التوبة تاني، أو هيبدأ في سورة قبل سورة التوبة عكسها في الترتيب، ماذا يفعل؟ يلزمه القطع، أن يقف على آخر السورة ثم يبدأ بالتوبة بلا استعاذة ولا بسملة طبعا. يعني الآن انتهيت من التوبة وهقرأ التوبة مرة تانية، برجعها مثلا، ورد النهاردة التوبة بس عمال رجع فيها طول النهار عشان أحفظها كويس، أو خلصت التوبة وهرجع أقرأ البقرة أو آل عمران، يلزمني القطع ثم أبدأ بالتوبة بلا بسملة ولا استعاذة. واضح؟ هذا رد على سؤال الأخت. طيب، مسألة أخرى، البدء من وسط السورة. طبعا القارئ إذا بدأ من أول أي سورة فسبق بيان حكمها سواء كانت براءة أو غيرها، لكن هذا لا يكون للقارئ على الدوام، قد يأتي بدء قراءته في وسط سورة، والمقصود بوسط السورة بعد بدايتها ولو بكلمة، بعد البداية ولو بكلمة، هذا يطلق عليه وسط السورة. الناظم رحمه الله تعالى ذكر أو عمم التخيير فقال ووسطا خير، يعني خير القارئ بين الإتيان بالبسملة أو الاكتفاء بالاستعاذة، يعني هو مخير في ذلك. معنى قوله ووسطا خير أن القارئ مخير في الإتيان بالبسملة أو الاكتفاء بالاستعاذة سواء على الندب أو الوجوب، مش هتفرق، تمام. وذكر في النشر أن اختيار البسملة لجمهور العراقيين وعدم البسملة جمهور المغاربة وأهل الأندلس، ثم ذكر نصا نفيسا عن الإمام ابن شيطة رحمه الله تعالى قال اعلم أنني قرأت على جميع شيوخنا في كل القراءات عن جميع الأئمة الفاصلين بالتسمية بين السورتين والتاركين لها عند ابتداء القراءة عليهم بالاستعاذة موصولة بالتسمية مجهورا بهما سواء كان المبدوء به أول سورة أو بعض سورة، يعني سواء في وسط السورة أو في أول السورة. طبعا هو بيأخذ منه أدلة تانية لكن يرجعوا لها تجدوها في النشر. وذكر نصا أيضا عن ابن الفحام قال ابن الفحام يعني قرأت على أبي العباس يعني ابن نفيس أول حزبي من وسط سورة فبسملت فلم ينكر علي، هذا فعل الطالب كده من نفسه من تلقاء نفسه، وهذا فيه جواز أن يقرأ الطالب وجها على معلمه ليرى هل ينكره عليه أو يقره. من هذا الموقف نستدل به على ذلك، قال فلم ينكر علي وأتبعت ذلك، هل آخذ ذلك عنه على طريق الرواية؟ فقال إنما أردت التبرك ثم منعني بعد ذلك. يعني هو إيه؟ سؤال الآن متبادر، هل عدم إنكار شيخه عليه يستفيد منه أن هذه رواية أن يبسمل في وسط السورة؟ لأن هو إنما أراد التبرك، قال فمنعني بعد ذلك، شيخ منعه من البسملة في وسط السورة. طب إيه العلة؟ العلة قال أخاف أن تقول رواية، يعني بعد كده تنسى أو تعلمها طلابك وتقول إن دي رواية، يبقى العلة في منعها إيه؟ البسملة، ألا يقول الطالب هذه رواية. ابن الجزري قال وأطلق التخيير في الوجهين جميعا أبو معشر الطبري وأبو القاسم الشاطبي وأبو عمرو الداني في التيسير، ومنهم من ذكر البسملة وعدمها على وجه آخر، وهذا وجه وجيه لا يقول ابن الجزر الآن، وهو التفصيل، فيأتي بالبسملة عمن فصل بها بين السورتين كابن كثير وأبي جعفر، ويتركها عمن لم يفصل بها كحمزة وخلف. يعني يشوف هذا القارئ بيعمل إيه، إذا كان يفصل بالبسملة بين السورتين فيبسمل له في وسط السورة، وإذا كان لا يبسمل فلا يبسمل له في وسط السورة. قال: وهو اختيار سبط الخياط وأبي علي الأهوازي وأبي جعفر ابن البادش رحم الله الجميع. ثم ذكر شيئا يتعلق بالأدب مع كلام الله عز وجل، فقال: وقد كان الإمام الشاطبي يأمر بالبسملة بعد الاستعاذة في قوله تعالى: الله لا إله إلا هو، وقوله: إليه يرد علم الساعة، ونحوه لما في ذلك من البشاعة. وكذا كان يفعل أبو الجود غياث بن فارس وغيره، وهو اختيار مكي في غير التبصرة. ثم قال: قلت ابن الجزر يعني: وينبغي قياسا أن ينهى عن البسملة في قوله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، وقوله: لعنه الله، ونحو ذلك للبشاعة أيضا. طبعا كل هذا يتعلق بيا جماعة الخير، يتعلق بدفع التوهم والأدب مع الله وكلامه. الدليل إيه؟ الأدب لا يحتاج إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. تمام؟ يعني إما واحد يجي يتأدب تقول له: إيه دليلك على هذا الأدب؟ عجيب. يبقى هذا يتأكد إذا وصل القارئ الاستعاذة بأول السورة، هذا يتأكد في حق الطالب أو في حق القارئ إذا وصل الاستعاذة بأول المقطع الذي سيقرأه. واضح؟ يعني ما أقولش: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إليه يرد علم الساعة، أو: وهو الذي أنشأ جنات معروشات، أو: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وهو الذي خلق. إذا كان الآية ستبدأ بكلام يتعلق بالله الجليل سبحانه وتعالى، فمن الأدب أن يأتي القارئ بالبسملة حتى ولو كان يأخذ بعدم البسملة في وسط السورة، من باب التأدب ونفي البشاعة من المعاني التي قد تترتب على الوصل. هذا يتأكد إذا وصل، أما إذا وقف فالتأكد موجود لكن أخف من الوصل. واضح يا جماعة الخير؟ طيب، ابن الجزر قاس عليها ما يتعلق بالشيطان. إذا كنت تقرأ من كلام الله كلاما فيه عود الضمير على الشيطان مثلا زي لعنه الله، أو كلام على الشيطان صراحة زي الشيطان يعدكم الفقر، قال يقاس عليه أن ينهى عن البسملة في ذلك. يعني القارئ لو كان يأتي بالبسملة في وسط السورة، عند هذا الموضع لا يأتي بالبسملة، برضو تأدبا مع الله عز وجل وكلامه. وأما الابتداء بسورة براءة بوسط سورة براءة، فقال الناظم: وفيها يحتمل، لما قالوا وسطا خير، وفيها يعني براءة يحتمل، يعني يحتمل الصواب في أن يأتي القارئ بالبسملة في وسط براءة، في وسط براءة، أو الصواب أن لا يأتي بالبسملة في وسط براءة. قال في النشر، وهو كلام جميل جدا: قل من تعرض للنص عليها، ولم أرى فيها نصا لأحد من المتقدمين، وظاهر إطلاق كثير من أهل الأداء التخيير فيها. وعلى جواز البسملة فيها نص أبو الحسن السخاوي في كتابه جمال القراء، وبعدين ذكر نصا عنه قال: ألا ترى أنه يجوز بغير خلاف أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. انتهى كلام السخاوي بالاختصار برضه. قال: وإلى منعها، ابن الجزر بيقول: وإلى منعها جنح أبو إسحاق الجعبري، ثم قال: قلت، ابن الجزر يعني: وكلاهما يحتمل، والصواب أن يقال، خلاصة ابن الجزري دي ممتازة جدا. والصواب أن يقال إن من ذهب إلى ترك البسملة في أواسط غير براءة لا إشكال في تركها عنده في وسط براءة. يعني مش معقولة ماشي في كل القرآن لما يقرأ من وسط سورة يستعيذ فقط ثم يأتي إلى براءة ويبسمل، اشمعنى يعني؟ هذا لا إشكال في ترك البسملة عنده في وسط براءة. وكذا لا إشكال في تركها فيها عند من ذهب إلى التفصيل، يعني اللي هو قال اللي يبسمل في بين السورتين له البسملة، والذي يترك له الاستعاذة فقط، برضو لا إشكال عند هؤلاء أصحاب التفصيل، إذ البسملة عندهم في وسط السور تبع لأولها. وأما هذا الكلام بقى، وأما من ذهب إلى البسملة في الأجزاء مطلقا فإن اعتبر بقاء أثر العلة التي من أجلها حذفت البسملة من أولها وهي نزولها بالسيف كالشاطبي ومن سلك مسلكه لم يبسمل، يعني اعتبر أن بقاء أثر العلة باقي معايا في السورة كلها هذا لم يبسمل. وأما من لم ير بقاء أثر العلة بسمل بلا نظر، والله أعلم. هذا كلام الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، واضح جماعة الخير؟ ووسطا خير وفيها يحتمل. ثم ذكر أو ختم في هذا الباب بأوجه البسملة بين السورتين فقال وإن وصلتها بآخر السور، يعني البسملة، فلا تقف، وغيره لا يحتجر، وغيره لا يحتجر. وكما تعلمون ودرسنا ذلك في كتب التجويد زمان أن بالبسملة بين السورتين لأصحاب البسملة سواء اتفاقا أو بوجه لهم أربعة أوجه عقلية، ثلاثة منها جائزة وواحد ممتنع. أما الممتنع فهو أن تصل البسملة بآخر السورة ثم تقف عليها، ثم تقف على البسملة، يعني مثلا ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ممنوع، هذا ممنوع، ونص عليه ابن الجزري في النشر وذكره الشاطبي صراحة، تمام كده، وذكره هنا كذلك، قال كده وإن وصلتها بآخر السور فلا تقف، صح ولا لا؟ طيب أما الثلاثة البقية فجائزة، وهي الوقف على الجميع، الوقف على آخر السورة ثم الوقف على البسملة ثم الابتداء بأول السورة التالية، وكذلك وصل الجميع، وكذلك الوقف على آخر السورة ثم البدء بالبسملة مع وصلها بآخر السورة بأول السورة التالية. هذه أوجه البسملة التي ذكرها ابن الجزري. ونختم بمسألة تخص ما بين الأنفال وبراءة. ما بين الأنفال وبراءة يذكر العلماء ثلاثة أوجه: الوقف اللي هو القطع يعني، والسكت، والوصل. إن الله بكل شيء عليم يقف براءة أو يسكت. إن الله بكل شيء عليم براءة. إن الله بكل شيء عليم براءة. هذه الأوجه جائزة لجميع القراء، تمام؟ وهذه الأوجه على اعتبار الأنفال وبراءة، بين الأنفال وبراءة، أو ما بين براءة وما قبلها في الترتيب، وما بينها وما قبلها في الترتيب، عفوا، واضح كده؟ طيب لو كان هناك عكس في الترتيب، هذه ذكرناها، قلنا يلزم القطع ثم البدء في براءة بلا استعاذة ولا بسملة. هذا والله تعالى أعلى وأحلم. حد عنده أي سؤال أو إضافة؟ طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وتقبل الله مني ومنكم، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يمن علينا بالقبول وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يتقبل منا أعمالنا وأن يجعلها كلها صالحة خالصة، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وحسنات آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وأزواجنا ومشايخنا ومن له حق علينا. اللهم آمين. هل زمن السكت واحد في كل ما ورد فيه سكت؟ نعم، هذا اختيار ابن الجزري. السكت كل واحد يا سيدي، ومثله قال كالسكت على الهمزة، أو كما قال، عبارة نحو هذه العبارة في هذا الباب وغيره في النشر كذلك. فالسكت عندهم واحد مقدارا وكيفية، بلا تنفس هذه الكيفية، ومقدارا زي السكت على الهمزة، يعني ما تقول إيه والأرض، هو ذا مقدار السكت يا سيدي. بارك الله فيكم جميعا، وتقبل الله مني ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.